الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله رب العالمين خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله تعالى الأكوان وسير الأفلاك وفق نظام دقيق وتدبير محكم، فالله جل وعلا يقول: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وبسط تعالى الأرض ومهدها حتى يتمكن البشر من الحياة عليها. قال جل وعلا: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وأرسل سبحانه الرسل عليهم الصلاة والسلام لهداية البشر وتنظيم شؤون حياتهم بما يوصلهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل. وجاء الحكام فسنوا القوانين، فسنوا القوانين التي تنظم للناس أمور دنياهم وتيسر لهم معيشتهم من حفظ للحقوق ورعاية للمصالح وتحقيق الخير للعباد والبلاد. فالنظام أيها الإخوة من أهم الأسس التي تقوم عليها الحياة، وهو مظهر للرقي والحضارة في المعاملات والسلوكيات. وبدون النظام تضطرب الحياة، فإذا حرص المرء على تطبيق الأنظمة ساد الاستقرار وابتعد الناس عن الفساد والاعتداء. ولقد أناط الإسلام بالحكام حراسة الدين وسياسة الدنيا، حيث أمر سبحانه وتعالى بطاعتهم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر أو احترام الأنظمة من طاعة ولي الأمر، فمن طاعة الحاكم احترام القوانين والأنظمة التي يسنها ويأمر بها. فالذي يطيع الحاكم هو الذي ينفذ النظام ويحترم النظام الذي وضعه الحاكم لإسعاد الناس وتنظيم حياتهم، ويحرص المسلم كل الحرص على أن يذكر الآخرين باحترام النظام. أيها الإخوة، إن اتباع النظام واللوائح المؤسسية من أهم صور احترام النظام، فبها توزع المهام وتسود روح الفريق الواحد، كما توفر المناخ الإيجابي الذي يعزز تقدم المؤسسات على طريق النمو. وإن احترام القواعد المرورية مثلا من احترام النظام، فاحترام القواعد المرورية يقدم صورة واضحة يومية للإنسان الملتزم بالنظم والقوانين التي وضعت لحفظ الأرواح وصيانة الممتلكات. فإن الذي يقود سيارته بسرعة متجاوزا الحد المسموح به غير مبال بالقواعد المرورية ولا مراع حقوق مستخدم الطريق، إن هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، لأنه يضر نفسه ويعرضها للهلاك. قد نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كما أنه هذا المخالف يضر بالآخرين، يروعهم ويؤذيهم ويخالف النظام. قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السلوك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والضرر أن تضر بمن لم يضرك، والضرار أن تضر بمن قد أضر بك، وكلا الأمرين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أيها الإخوة، إن مما يرسخ ثقافة احترام الأنظمة والقوانين أن تكون لدى المرء قناعة بأن النظام عصب الحياة، فهو يضبط سير حياته اليومية سواء في العمل أو في الطرق أو في مراجعة الدوائر أو في غيرها، وإن شعور الإنسان بالاعتزاز بوطنه والمسؤولية تجاه مجتمعه يوجب عليه تفعيل هذه القيمة في وجدانه ليكون مبدأ وشعارا يحترمه الجميع، وليحول إلى سلوك يمارس في الحياة اليومية. وعلى المرء أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وعلى المسلم كذلك أن يتمسك بالقيم والمبادئ والمثل العليا من خلال سلوكياته المنظمة وتصرفاته المنضبطة، فيكون لمن حوله قدوة حسنة وأسوة طيبة قولا وعملا. وأن يعمل المسلم على نشر الوعي بقيمة احترام القوانين والأنظمة بين معارفه وأصدقائه وأهله وأبنائه، معززا دورهم الاجتماعي في الحاضر والمستقبل، ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في تنمية مظاهر الانضباط الذاتي للمجتمع والطاعة الواعية عند أفراده. وبهذا ينعم الجميع بحياة منظمة مستقرة، ويسعدون في دنياهم ويفوزون في آخرتهم. أيها الإخوة، إن النظام كما مر معنا يعنى به طاعة ولي الأمر، ولذلك نسمع الذين يريدون الخروج على ولي الأمر ينادون بإسقاط النظام، ويعلنون أنهم يريدون إسقاط النظام ويعنون بذلك الخروج على ولي أمرهم الذي حذر منه الله سبحانه وتعالى، وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر منه أهل السنة والجماعة، كما قال العلامة الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم ولا ندعو عليهم. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إذا تأملنا أيها الإخوة حال الصحابة رضوان الله عليهم، نرى أنهم قد سعوا في هذا الجانب العظيم وهو النظام، وطبقوه في حياتهم، لأنهم يعلمون ما يصلح أحوال الناس ويقيم أو ويقيم حياتهم. فقد حصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه بعض الأمور التي ليس فيها دليل شرعي، فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم عليها، كجمع القرآن، وهذا داخل في عموم قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمع القرآن أو جمع القرآن كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الأمر وأقروه، خشية أن يضيع في هذه الصحف المتفرقة. وكذلك اتخذت السجون لأصحاب الجنايات ردعا لهم، وكذلك قام أبو بكر رضي الله عنه بمحاربة المرتدين الذين منعوا الزكاة، وقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وسنوا كذلك أحكاما كثيرة وتشريعات عديدة تحقق المصلحة للمسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون الدواوين واتخذ السجون كما تذكر كتب السير. وعمر رضي الله عنه هو الذي وضع للدولة نظاما فيما يختص بالجيش ويختص ببيت المال، فاتخذ ديوانا للجند وديوانا للخراج وديوانا للرسائل وغير ذلك مما استجد في عصره، لأن هذه مصالح عظيمة اقتضتها الأحوال والأزمنة بعد انقطاع الوحي، ولم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها، ولكنها داخلة في نصوص عامة وفي مصالح راجحة. وفي هذا الجانب يقول القرافي رحمه الله: إن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أعمالا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار. قال ابن عقيل رحمه الله: السياسة فعل ما تكون معه الناس أقرب إلى الإصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي، ومن قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغلط الصحابة رضوان الله عليهم. هكذا أيها الإخوة يرى علماء الإسلام فيما يستجد للناس من الأحوال التي لم يأتي الدليل بإلغائها ولا باعتبارها ولا تصادم هذه المصلحة التي تكون في الأنظمة. والأنظمة أو النظام أيها الإخوة يجب أن لا يكون فيه مصادمة لنص شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب الأخذ به لما فيه من المصالح العظيمة للعباد. ونحن في هذه البلاد ولله الحمد والمنة قد أنعم الله تعالى علينا فيها بنعم عظيمة، من أجلها وأعظمها وأفضلها نعمة الإسلام التي فيه أو نعمة الإسلام التي فيها عزنا وشرفنا. فقد أسست هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية على الإسلام وعلى العقيدة السلفية الصحيحة التي سار عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهذه الدولة وفقها الله تعتز بهذا الدين وتفتخر بهذه العقيدة امتثالا لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله تدعو إليها، امتثالا لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد قام نظامها وأساس الحكم فيها على الإسلام الصحيح وعلى العقيدة الصحيحة. قد جاء في المادة السابعة من نظام الحكم ما نصه يستمد الحكم في المملكة العربية، يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وعلى جميع أنظمة الدولة. كما أن هذه الدولة وفقها الله قامت على حماية العقيدة الصحيحة ونشرها والدعوة إليها بعد أن تعاضد الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله على نصرة هذا الدين ونشر هذه العقيدة، فكتب الله لهما القبول وانتشرت هذه العقيدة التي هي على منهج السلف في هذه البلاد إلى وقتنا هذا ولله الحمد، ونحن نتفيأ ظلالها ويستفيد منها المسلمون في جميع بقاع الأرض. قامت هذه الدولة ولله الحمد على نصرة العقيدة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم. وقد جاء أيضا في نظام الحكم من المادة 26 ما نصه تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى. فجندت هذه الدولة جميع أجهزتها ورجالها وعلمائها لنصرة هذا الدين ونشر عقيدة السلف على وفق ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا كان الحال كذلك فقد وجب علينا جميعا من العلماء والشعب أن يناصروا هذه الدولة وأن يقفوا معها وأن يحترموا الأنظمة التي تسنها للمجتمع، لأن فيها مصلحة راجحة لهم. والكمال أيها الإخوة متعذر في البشر، ولكنه لا يسوغ لمسلم أن يتتبع السقطات والزلات والعثرات التي لا يخلو منها بشر ثم يذيعها ويترك إذاعة الحسنات وما قاموا به من خير للبلاد والعباد. قال جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا، وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكيف إذا كان ولي الأمر ولي أمرنا وفقه الله يدعو الناس إلى التمسك بالعقيدة وإلى التمسك بالدين والالتزام بهذا المنهج واحترام هذه الأنظمة التي توافق شرع الله وتحقق المصلحة للعباد. إذن واجب على العباد، واجب على الرعية أن يناصروا هذا الراعي وأن يحترموا هذه الأنظمة، سواء كانت في التعليم أو في القضاء أو في السياسة أو في الاجتماع أو في المرور أو غير ذلك من الأنظمة، فاحترامها والعمل بها وعدم مخالفتها هو طاعة لولاة الأمر الذين أمرنا الله تعالى بطاعتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يجعلنا لشرعه متبعين وللأنظمة محافظين. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لصاحب الفضيلة دكتور فهد محمد سليم ما تفضل به بالحديث عن الأدلة من الكتاب والسنة على احترام الأنظمة وواجب الرعية والراعي تجاه ذلك. ننتقل بالحديث ختام الندوة مع فضيلة الدكتور فهد بن محمد السليم للحديث عن احترام الأنظمة أنه دليل على الاجتماع الكريم ولزوم الجماعة، ليبين كذلك بعض ثمرات الاحترام الأنظمة في حدود 10 دقائق، وليتفضل أتابعه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم أيها الإخوة في الله، احترام الأنظمة وعدم مخالفتها دليل على اجتماع الكلمة، وأيضا دليل على الائتلاف بين المسلمين، ودليل على حرصهم على الخير لإخوانهم المسلمين. فالإنسان لا يريد تحقيق الخير والمصلحة لنفسه ويترك إخوانه، لأن تحقيق المصلحة الشخصية على حساب الجماعة مخالف لأمر الله الذي أمر بالتعاون وأمر بالمحبة بين المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ففي ظل هذا النظام لا ظلم ولا غش ولا خداع ولا خيانة. ومن ولاه الله سبحانه وتعالى ولاية وعملا على المسلمين عليه أن يحترم هذه الأنظمة التي بين يديه، وعليه أن يتقي الله جل وعلا في تطبيقها بين الناس، فلا يقدم أحدا على أحد ولا يظلم أحد على يديه. فهذه الأنظمة التي وضعت في كل المجالات وفي كل قطاعات الدولة ومرافقها ما وضعت إلا لإيصال الحق إلى الناس ونصرة المظلوم وردع الظالم والابتعاد عن الفوضى. فمن تولى ولاية فهو مسؤول أمام الله تعالى عن هذه الولاية وعن هذه الأنظمة التي بين يديه، فلا يحل له أن يتصرف فيها إلا بما أمره الله جل وعلا. وإن أشكل عليه شيء من ذلك فليسأل من عنده خبرة. والحفاظ على هذه الأنظمة من جهة الراعي والرعية من أهم وسائل الاستقرار وأدعى إلى الاجتماع والتآلف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالإخلاص الذي يكون بين العبد وربه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه 3 أو ببعضها، وهي عدم الإخلاص أو الخروج على أئمة المسلمين أو مخالفة أنظمتهم أو مفارقة جماعة المسلمين. ومما يدل على فضل لزوم الجماعة ما ورد في الحديث: عليكم بالجماعة. وقلنا إن الالتزام واحترام النظام دليل على لزوم الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث الجماعة المنتظمة تحت إمام واحد ظاهر له قوة وقدرة على سياسة الناس. والأحاديث في هذا كثيرة ومتعددة في التحذير من الفرقة. يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ولا شك أن من لا يحترم النظام يسعى إلى الفرقة بين المسلمين. وفي الحديث أيضا: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فالجماعة أيها الإخوة هي جماعة المسلمين التي تكون تحت إمام واحد وولاية واحدة، فيجب أن نستجيب لهذه الأنظمة التي سنها ولي الأمر وجعلها ظاهرة بين العباد لتحقق لهم المصالح التي تنتظم بها حياة الناس وتحفظ أرواحهم، سواء كان ذلك في أنظمة القضاء أو أنظمة المرور أو المواصلات أو الجوازات أو التعليم أو الجمارك أو ما إلى ذلك، لأن طاعتهم من طاعة الله عز وجل، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمر أو طاعة ولاة الأمر يحقق المصلحة، فإذا أمر ولاة الأمور بشيء يوافق شرع الله ويحقق المصلحة وليس فيه معصية فقد وجبت طاعتهم، لأنهم يأمرون بما أمر الله تعالى وبما فيه مصلحة للمسلمين. أما إذا أمروا بشيء يخالف الشرع فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سؤالا هذا نصه، قال السائل: هناك من يرى أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات وما أشبه ذلك باعتبار أنها ليست مبنية على الشرع، فأجاب رحمه الله وجمعنا به في جنات الفردوس ووالدينا ومشايخنا والحاضرين وإخواننا المسلمين والمسلمات، أجاب رحمه الله بقوله: هذا باطل ومنكر، ولا يجوز الخروج ولا التغيير باليد، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، مثل إشارات المرور ونحو ذلك، يجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة لأن في هذا نفعا للمسلمين. واحترام الأنظمة أيها الإخوة فيه مصلحة كما مر معنا للمسلمين وللبلاد والعباد. وإذا جاء الأمر من ولي الأمر على حالة توافق القواعد العامة للشرع فإنه يجب الأخذ به لما فيه من المصالح العظيمة المترتبة على الأخذ بها. ويمكن أن نأخذ مثالا على ذلك فيما يتعلق بأنظمة المرور كما مر معنا. أيها الإخوة، إن في احترام الأنظمة الاستقرار والأمن، وفي مخالفتها الفوضى، فكل يسير وفق ما يريد وكل يريد أن يأخذ الخير لنفسه. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والذي لا يبالي بهذه الأنظمة ويستخف بها ولا يحترمها فإنه قد سعى في الأرض بالفساد، والله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين. قد قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ونهى سبحانه وتعالى أن يعتدي الإنسان على إنسان أو أن يستخف بإخوانه المسلمين وأن لا يحترم مشاعرهم ولا دماءهم ولا أبدانهم فيسير في فوضى ولا يحترم النظام. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فما أحوجنا أيها الإخوة في هذا الزمن إلى أن نتعاون جميعا فيما بيننا، خاصة في هذه الأنظمة، لنحترمها ونوصي غيرنا باحترامها. إذن أيها الإخوة، الواجب علينا أن نكون أمة واحدة وأن لا ننازع الأمر أهله، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فلا ننازع ولاة الأمر فيما يقولون مما جعله الله تعالى لهم، وأن نتمشى مع الأنظمة والقوانين والضوابط والترتيبات التي يسنها ولي الأمر والتي يضعها للعباد إذا لم تخالف شرع الله. فإذا علمنا أن هذه الأنظمة تحقق المصالح للعباد عملنا بتطبيقها واجتهدنا على تنفيذها، لأن في ذلك اندفاع لمفاسد كثيرة. أيها الإخوة، إن في احترام الأنظمة فوائد. مما تحققه هذه الأنظمة أنها تحفظ أمن البلاد من العبث، والأمن مطلب لكل إنسان. فإذا عمل العبد على تطبيق هذه الأنظمة ساد الأمن في البلاد، وابتعد الناس عن الفوضى والاعتداء. والأمن لا يحصل إلا بوجود الإيمان في قلب العبد، فإذا وجد الإيمان في قلبه تحقق له الأمن وتحقق للناس الأمن والهداية، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن المصالح التي تحققها هذه الأنظمة أنها تحقن الدماء فلا يكون هناك فتن. فالذي يخرج على ولي الأمر ويخرج على النظام ويقرر أنظمة عامة خلاف ما يقرره ولي الأمر، فإن هذا يعد خروجا وفتنة عظيمة للعباد، تحصل به أضرار عظيمة، سواء كان ذلك في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض. بتطبيق هذه الأنظمة أيها الإخوة يحصل العدل والإنصاف وإظهار الحق للناس جميعا، ولا يبقى مظلوم هضم حقه في قضية من القضايا. كما أنها إذا طبقت في واقع المسلمين أظهرت قوة المسلمين وأرهبت عدوهم، لأنها تظهر القوة. والله جل وعلا قد أمر عباده أن يظهروا قوتهم لأعدائهم، فقال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والقوة عامة شاملة يدخل فيها كل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاحترام الأنظمة وتطبيقها، وأن يوفق المسلمين لاحترام الأنظمة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا ونائبيه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لصاحبي الفضيلة ما تفضل به في هذه الندوة الطيبة المباركة. في والأحبة، نحن وإياكم على موعد مع تعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء بالتعليق على هذه الندوة، ثم الإجابة على أسئلتكم. ليتفضل سماحته جزاه الله خيرا وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخان عبد الله سلم حدث عن موضوع مهم: احترام الأنظمة والفوائد من احترامها والآثار السيئة المترتبة على مخالفتها. أولا، ما قال كل شيء الله قد ذكره في كتاب العزيز الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا لآية. فالخلق خلقوا بنظام دقيق، خلقوا لعبادة الله ولم يتركوا سدى. فبعد الرسل المبشرين والمنذرين: أيحسب الإنسان وأن يترك سدى؟ بعد الرسل المبشرين والمنذرين يشرع الله في العباد وينظم أمور حياتهم ومآلهم. فالرسل جميعا دعوا إلى إجابة كلمة: وإن هذه أمة واحدة وأنا رب فاعبدون. فدعوا إلى الله وإلى دينه وشرعه دعاء صادقا خالصا، هكذا بتوحيد الله. ثم جاءت هذه الشريعة الكاملة التي أكملها الله وأتم علينا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فكمال هذا الدين شامل لمصالح الدنيا والآخرة. كمال هذا الدين صالح لخير الدنيا والآخرة لأنه كامل في كل ما يحتاج العباد إليه وفي كل ما يعين من ظاهر دينهم ودنياهم سواء أدركوا ذلك أم خفي عنه. فإكماله والإكمال يدل على عظيم شأنه. اليوم أكملت لكم دين أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أكملت فنقص فيه ولا زيادة بل هو كامل شامل ونعم. وكما ترى الإخوان عليه فإن الصلوات والزكاة والصوم والحج تؤدى على نظام واحد من الصلاة لا زيادتها ركوعها وسجودها يفزع والطهارة وتحليم والتكبير وتحليل والتسليم الزكاة والخمس وتوزيعها صوم رمضان وآداب والحج وآداب تعامل زين مع الأبناء والبنات مع الزوجات مع الأبوين مع الرحم مع الجيران مع الإخوان تعامل مع الأنظمة وضع ولي الأمر لتكون سبب لصلاح المجتمع وسلامته. أنظمة المرور الجوازات الجمارك حفظ الحدود إلى آخر ذلك كل هذه أمور وضعت لأجل انتظام شأن الأمة وانتظام حياتها فلا يجوز مخالفة التعدي عليها لأن فيها إخلالا للأمن ومعصية لولي الأمر. والحقيقة من الإخوان تكلموا عن هذا الموضوع بكلام شامل جامع دللوا عليه من الكتاب والسنة بما فيه الخير والصلاح فجزاهم الله ما قال خيرا وصلى الله على محمد.